وأنا يا نسيني ولا بنسى يا ليالي الهوى جمعتنا سوا وينك رجع لي هوا يا عذابي أنا اللي بحب وأنا يا نسيني ولا بنسى يا ليالي الهوى جمعتنا سوا وينك رجع لي هوا حبيبي لو مشتا ما كنت بقيت عني بعيد حبيبي عمر جديد ولا عمري